بالنسبة لصلاة التراويح يقول إن إمامهم يقرأ بقل هو الله أحد وما يعادلها ثم يركع وهم لا يكملون قراءة الفاتحة، فهل تجوز الصلاة معه على هذه الحالة أم يصلون في بيوتهم؟ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ومن قال إن صلاة التراويح من شعار أهل السنة فينبغي أن تصلى في المسجد فعليه البرهان، بل برهاننا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى ذات ليلة فجاءوا ناس يصلون بصلاته، ثم صلى الليلة الثانية وجاءوا ناس يصلون بصلاته، وهكذا الثالثة والرابعة بقي في بيته، فجعل بعض الصحابة يأخذ حصى ويحذف الباب أن ينبهون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهم في اليوم الثاني إنه ما خفي علي صنيعكم، أي أنا أعلم أنكم جئتم تريدون الصلاة، ثم قال وإني خشيت أن يفرض عليكم، وقال لهم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فإذا كنت تثق أنك تستطيع أن تصلي في بيتك وتصلي بأهلك فعلت إلا ليلة القدر، فالأفضل أن تخرج مع أهلك إلى المسجد. نعم، وإذا كنت تخشى أنك إذا بقيت في البيت ربما المرأة تشغلك أو الأولاد يشغلونك أو غير ذلك، فماذا خرجت إلى المسجد؟ والإمامة لا ينبغي أن تكون أن يتحكم فيها من يتحكم وليست وراثة، فللنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث أبي مسعود يوم القوم أدروهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا بالهجرة سواء فأكبرهم سنا، وفي رواية فأقدمهم سلما. فيجب أو لا أقول يجب، فينبغي أن يقدم أحفظ الناس. نعم، وهكذا حديث عمرو بن سلمة الذي أما قومه وهو ابن 7 سنين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ويؤمكم أكثركم قرآنا، فماذا فالذي هو حافظ لكتاب الله وحافظ لأجزاء هو أحق أن يصلي بالناس، أما أن تكون وراثة أو ما كان يتصوره كثير من الناس عندنا، لا بد أن يكون الإمام من بني هاشم. لا يا إخواننا يا أم القوم، أقرأهم لكتاب الله، والصالح من بني هاشم نقدره ونحترمه لصلاحه ولقربه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نرجع للكلام في الزكاة. نعم، وماذا في شأن الإمامة إذا كان ينقر الصلاة فلا يصح أن يؤتم به، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في شأن المسيء صلاته: إذا أقيمت الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم قم حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. نعم تفضل.